بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في التقريب الثاني الذي كان يدعي انصراف الجملة الشرطية التي وضعت للربط بين الجزاء والشرط، يدعي انصرافها إلى أكمل أفراد الربط، وهو الربط العلي الانحصاري. وهذا الانصراف قلنا يوجد له وجهان. الوجه الأول ما تقدم بالأمس وتقدم النقاش فيه، وهو إثبات الانصراف من خلال كبرى الإطلاق ومقدمات الحكم. الوجه الثاني لبيان الانصراف عبارة عن التمسك بالدلالة التصورية رأساً لإثبات هذا الانصراف بلا حاجة إلى الدلالة التصديقية، بلا حاجة إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة وأصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، بلا حاجة إلى كل ذلك. وذلك بأن يقال رأسا بعد دعوى أن الربط العلي الانحصاري هو أكمل أفراد الربط، بعد هذه الدعوة يقال أن اللفظ يعني أداة الشرط أو الجملة الشرطية وإن كان موضوعا لجامع الربط. السلام عليكم ورحمة الله. إلا أن كل لفظ يوضع لمعنى جامع له أفراد، وأحد أفراده أكمل من سائر الأفراد. هنا هذا اللفظ سوف يكون له ظهور عرفي وانصراف عرفان إلى ذاك الفرد الأكمل، ففي المقام اللفظ يعني الجملة الشرطية أو أداة الشرط موضوع لجامع الربط الذي له أفراد عديدة من الربط، إلا أن أحد هذه أفراد أكمل وأجلى وأشد استحكاما، وهو الربط العلي الانحصاري. هذه الأكملية في هذا الفرد توجب أن ينصرف اللفظ عند إطلاقه، ينصرف إلى هذا الفرد الأكمل، يكون لللفظ ظهور عرفي في أن المراد منه هذا الفرد من الربط. هذا بيان آخر لدعوى الانصراف. طب هذا البيان، هذا الوجه لو تم فهو يثبت مفهوم الشرط على مستوى الدلالة التصورية، خلافا للوجه السابق الذي كان يريد أن يثبت المفهوم على مستوى الدلالة التصديقية. هذا الوجه لو تم يثبت المفهوم على مستوى الدلالة التصورية، لأن هذا الوجه قائم على أساس دعوى الظهور العرفي. الاستعمار في الانصراف. نعم. انصراف الجملة الشرطية. إلى الربط المدعى في هذا الوجه هو أن هذا الانصراف نكتته الأكملية. نكتته أن هذا النوع من الرابط وهو الرابط العلي الانحصاري أكمل أفراد الرابط، أجلى وأوضح وأبرز مصاديق الرابط. هذه الأكملية والأبرزية والأشدية الموجودة في هذا الفرد من الرابط هذه توجب الانصراف، توجب انصراف اللفظ عرفا إلى هذا بالخصوص. لو أريد منه من اللفظ فرد آخر من الرابط غير هذا لكان يذكر، لكان تقام قرينة عليه. أما بدون قرينة عند إطلاق اللفظ، اللفظ ينصرف إلى هذا الفرد الأكمل. صح، اللفظ وضع لجامع الرابط، وكل أفراد الرابط رابطه، لكن سائر الأفراد تحتاج إلى قرينة. بدون قرينة عند استعمال اللفظ ينصرف اللفظ إلى هذا الفرد الأكمل، هذا المدعى في هذا الوجه. فأقول هذا الوجه، هذا المدعى لو تم سوف يثبت المفهوم على مستوى الدلالة التصورية، لأن هذا الوجه قائم على أساس دعوى الظهور العرفي، وهذا الظهور العرفي ناشئ من أن الواضع وضع هذا اللفظ لمعنى جامع، وذاك المعنى الجامع الكلي أحد أفراده أكمل من سائر الأفراد، فهذا سوف يسبب ظهورا عرفيا لهذا اللفظ في ذاك المعنى الأكمل. خب، هذا البيان، هذا الوجه أيضا قابل بالمناقشة، وذلك أولا لمنع الصغرى المذكورة في هذا الوجه. والصغرى هي أن الربط العلي الانحصاري هو أكمل أفراد الربط، هذه الصغرى لا نقبلها، كما تقدم بالأمس النقاش في هذه الصغرى. هنا أيضا لا نقبل أن جامع الربط الذي وضع له اللفظ هذا إذا استعمل اللفظ بدون قرينين سوف ينصرف اللفظ إلى أكمل أفراد، إلى الربط اللزومي العلي الانحصاري باعتبار أنه أكمل أفراد الربط. لا، لأن الربط الذي وضع له اللفظ في المقام، يعني أداة الشرط أو الجملة الشرطية، هذا الربط الذي فرض أنه هو المعنى الجامع، أي ربط إن أريد من الجامع الذي وضع له اللفظ الربط التوقفي إن قلنا بأن اللفظ وضع للربط التوقفي أداة الشرط أو الجملة الشرطية وضعت لبيان أن الجزاء متوقف على الشرط، معلق على الشرط، ملتصق بالشرط، ما شئت فعبر. السلام عليكم ورحمة الله. إن كان هذا إذن هذا هو وحده كاف بإثبات مفهوم الشرط، بلا حاجة إلى أن نثبت الربط العلي الانحصاري أصلا. إذا قبلنا بأن الربط الذي وضع له اللفظ هو الربط التوقفي بعد ما نحتاج إلى إثبات الضبط العلمي الانحصاري، حتى نضطر إلى إثبات الضبط العلمي الانحصاري من خلال دعوة الأكملية، من خلال هذه الدعوة التي ذكرت في هذا الوجه. أصلا لا نحتاج إلى كل هذا الكلام، وذلك لما تقدم سابقا عند الكلام في ضابط المفهوم، قلنا إن ضابط المفهوم في رأينا، والذي لو ثبت يثبت المفهوم، هو أن يكون الربط بين مثلا بين الجزاء والشر في القضية الشرطية ربطا توقفيا، حتى ولو لم يكن الشرط علة للجزاء، حتى ولو لم يكن الشرط علة منحصرة للجزاء، مجرد أن تكون الجملة دالة على أن الجزاء متوقف على الشرط، هذا المقدار كاف لإثبات المفهوم. إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، معنى التوقف هذا. هذا شرحناه مفصلا في ضابط المفهوم. خب هنا لو قبلنا بأن الربط ربط توقفي، فسوف لا نحتاج إلى كل هذا الكلام، لا نحتاج إلى دعوة الأكملية، لأننا لا نحتاج أصلا إلى إثبات العلية الانحصارية أبدا. أما وإن لم يقبل شخص بأن الربط الذي وضع له اللافظ عبارة عن الربط التوقفي، بل قال بأن الربط الذي وضع له اللافظ هو الربط الاستلزامي الإيجابي الذي شرحناه أيضا سابقا، يعني قال بأن الأداة أو الجملة وضعت لبيان أن الشرط مستلزم للجزاء، لا لبيان أن الجزاء متوقف على الشرط. لا، قال شخص بأن الجملة أو الأداة موضوعة للدلالة على أن الشرط يوجد الجزاء، يستلزم الجزاء، هذا الربط الاستلزامي الإيجابي. حينئذ هذا الشخص كيف يمكنه أن يثبت المفهوم؟ قلنا فيما سبق إثبات المفهوم لمثله هذا الشخص متوقف على أن يثبت أن هذا الربط الاستلزامي الإيجابي انحصاري. هذا الإنسان محتاج إلى أن يثبت العلية الانحصارية. حينئذ كيف يثبت العلية الانحصارية؟ كيف يثبت أن الكلام يدل على أن الشرط علة موجدة للجزاء، علة منحصرة بإيجاد الجزاء؟ كيف يثبت هذا المعنى؟ حينئذ يضطر إلى أن يتكلم بمثل هذا الكلام الذي هذا الوجه الذي ذكرناه الآن، فيقول أن اللافظ وإن كان موضوعا لجامع الربط الاستلزامي الإيجابي، لكن بما أن أكمل أفراد الربط الاستلزامي الإيجابي هو الربط العلي الانحصاري، إذن فاللفظ له ظهور عرفا عند إطلاقه، له ظهور في هذا الفرد الأكمل. حينئذ نحن نناقشه، نقول لا، ليس الربط العلي الانحصاري أكمل من الربط العلي غير الانحصاري. إذا كانت العلية قائمة بين أليف وباء، كان أليف علة لباء، هذه العلقة التي نسميها بعلقة العلية والمعلولية، هذا الربط العلي بين أليف وباء هذا لا يفرق في حاله، لا يختلف حاله، سواء كان أليف علة منحصرة لباء أم كان أليف علة غير منحصرة لباء، يعني كان هناك جيم أيضا علة لباء، سواء كان جيم أيضا علة لباء أو لم يكن جيم علة لباء بل كان أليف العلة الوحيدة لباء، على كل حال العرق بين أليف وباء على حد واحد، لا تختلف العرق، العرقة الثابتة بين أليف وباء، الربط الموجود بين العلة والمعلول، وهو الربط الاستلزامي الإيجادي، يعني أن أليف موجد لباء مستلزم لباء، هذا الاستلزام والإيجاد يختلف وضعه إذا كان أليف علة منحصرة أو لم يكن علة منحصرة، على كل حال أليف يوجد باء، على كلا التقديرين أليف يوجد باء، يستلزم باء، موجد لباء، فليس الربط العلي الانحصاري، يعني إذا كان أليف علة منحصرة لباء فهنا علاقة أليف بباء هو أشد وأقوى مما إذا لم يكن أليف علة منحصرة لباء، ليس هكذا العلاقة، هي نفسها العلية الضرورة الإيجاد الاستلزام، هذا على حد واحد في كلا الفرضين، في فرض الانحصار وفي فرض عدم الانحصار. فأولا لا نقبل هذه الصغرى القائلة بأن هذا الربط أكمل من غيره. ثانيا لا نقبل الكبرى المذكورة في هذا الوجه، الكبرى التي تقول بأن اللفظ ينصرف إلى الفرد الأكمل من أفراد المعنى، هذه الكبرى لا نقبلها حتى لو سلمنا بالصغرى، يعني حتى لو سلمنا في المقام بأن الربط العلي الانحصاري أكمل، زين سلمنا الربط العلي الانحصاري أكمل أفراد الربط، فليكن أكمل، هذه الأكملية لا نقبل أنها توجب انصراف اللفظ إلى هذا الفرد الأكمل، الانصراف ليس قائما على أساس الأكملية، انصراف اللفظ إلى فرد خاص من أفراد المعنى دون سائر الأفراد، هذا الانصراف له ملاك، له معيار، ليس عشوائيا، ملاك انصراف اللفظ إلى بعض أفراد المعنى دون سائر الأفراد ملاكه ما هو؟ ملاكه عبارة عن شدة علاقة اللفظ بهذا الفرد من أفراد المعنى، متى ما كانت علاقة اللفظ كلفظ في نظام اللغة، في النظام اللغوي والعرفي كلفظ، إذا اشتدت علاقة اللفظ كلفظ مع فرد معين من أفراد المعنى يحصل الانصراف، الانصراف هذا معياره، فهذا هم كيف يحصل سوف أشير أن هذه العلاقة الشديدة بين اللفظ وبين بعض أفراد المعنى كيف يحصل، أسباب شنو، عوامل شنو سوف أشير، لكن أريد أن أقول ملاك الانصراف هذا شدة وتأكد علاقة اللفظ مع بعض أفراد، صح اللفظ موضوع في اللغة للمعنى الجامع والمعنى الجامع له أفراد كثيرة، لكن إذا نتيجة أسباب سوف أشير إليها إذا اشتدت علاقة اللفظ مع بعض أفراد المعنى بسبب بعض الأسباب والعوامل حينئذ يحصل انصراف لهذا اللفظ إلى ذاك الفرد من اللفظ. اسمحوا لي لم أكمل، خب ومجرد الأكملية، مجرد أن هذا الفرد أكمل من سائر الأفراد، مجرد هذه الأكملية لا يقوي علاقة اللفظ بهذا الفرد الأكمل، لا يصير علاقة اللفظ بهذا الفرد الأكمل أقوى وأشد وآكد من علاقة اللفظ بسائر الأفراد، لا، كي ينصرف اللفظ إليه. الانصراف ليس قائما على أساس الأكملية ثبوتا، مجرد الأكملية لا توجب الانصراف، ولذا لا تنصرف كلمة الإنسان، كلمة الإنسان لا تنصرف إلى أكمل أفراد الإنسان، مع أن هناك بين أفراد الإنسان فرد هو أكمل من غيره، لكن لفظ الإنسان لا ينصرف إليه. الأكملية وحدها لا تصير، لا تسبب الانصراف، لماذا؟ لأنها لا تصير اللفظ آكد في علاقته بهذا الفرد من علاقته بغيره. خب، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أكمل أفراد الإنسان، لكن هل ينصرف لفظ الإنسان إليه عندما يقال الإنسان؟ ينصرف إليه صلى الله عليه وآله بالخصوص؟ لا، مع أنه لا شك أكمل أفراد الإنسان. الأكملية لا توجب، صرف الأكملية لا توجب الانصراف، وإنما ينشأ الانصراف من مزيد علاقة والربط بين اللفظ وبين بعض أفراد المعنى، وهذه العلاقة الزائدة والقوية والعلاقة الأكيدة الشديدة التي تحصل بين اللفظ وبين بعض أفراد المعنى، هذه تحصل نتيجة أسباب وعوامل خارج الوضع. تلك الأسباب والعوامل تجعل العلاقة بين اللفظ وبين هذا الفرد أكثر وآكد من العلاقة الموجودة بين هذا اللفظ وبين سائر أفراد المعنى. وهذا الاشتداد في العلاقة والتأكد في العلاقة بين اللفظ وبين هذا الفرد من المعنى لا يكفي فيه مجرد الأكملية، وإنما يحتاج إلى توفر مناسبات واستعمالات خارجية كثيرة. افرضوا يستعمل اللفظ عند العرف في هذا الفرد من المعنى أكثر من استعمال اللفظ في سائر أفراد المعنى، إذا مثلا كثر استعمال اللفظ في هذا الفرد بالخصوص من المعنى، حينئذ اللفظ كلفظ في عالم النظام اللغوي والعرفي كلفظ تشتد علاقته بهذا الفرد من المعنى أكثر من غيره. هذا سبب معقول، نكتة معقولة للانصراف. أورد الرؤية مثلا، الرؤية رأى يرى، رؤية هذا اللفظ في عصر التشريع في ذاك الوقت باعتبار أنه الفرد البارز والذي كان يكثر استعمال هذا اللفظ فيه هو الرؤية بالعين المجردة. هذا وجه، نكتة، سبب معقول لأن يقال، لا أريد أن أدخل في ذلك البحث، لكن أقول هذا وجه لأن يدعى انصراف قوله صم للرؤية وأبصر للرؤية، انصراف هذا اللفظ إلى تلك الرؤية، ذاك الفرد من الرؤية. كلمة الولد يطلق على البكر، موضوع عام من البكر والأنثى. إيه. عندما يطلق كثرة استعمال استعملوه الولد البكر. إيه، هذا بالعراق هكذا، لكن لو أردنا في الفقه في الأصول يعني في التعامل مع نصوص الشريعة فيجب أن نرى أنه في ذاك العصر في عصر التشريع هل كان يوجد انصراف؟ طبعا احنا يجب ان نشخص معاني الالفاظ في ذاك الوقت، والا لو بعد 2000 سنة معنى الماء تغير صار شيء اخر، فكل الفاظ الماء الموجودة في الشريعة كيف نفسرها؟ نفسرها بالمعنى الجديد؟ لا، يعني يجب ان نرى ان اللفظ ماذا كان يعني ذاك الوقت حتى نشخص المراد، مراد الشارع، أليس كذلك؟ فالمهم الظهور في عصر التشريع، ليس المهم الظهور الآن. نعم الظهور الآن قد يكون أمارة نتيجة أصالة الثبات في اللغة، مثلا استصحاب القهر، استصحاب القهقرة، هذا الذي يقال استصحاب القهقرة، نقول من هذا الظهور الآن نرجع نثبت الظهور في ذاك الوقت. على أي حال هذا الحكي إذا صحيح أو مو صحيح، يعني المهم ما يفرق، المهم أنه كن نثبت الظهور ذاك الوقت. طريقنا إلى إثبات الظهور ذاك الوقت شنو؟ افرضوا أحد الطرق هذا أصالة الثبات في اللغة أو استصحاب القهقرة أو أي طريق آخر. المهم أصل التشريع، يعني الألفاظ لو فرض أنه تغير معنى لفظ الشمس، معنى لفظ الماء، معنى أي لفظ وارد في الكتاب والسنة، لو أفرضوا بعد 2000-3000 سنة هذا اللفظ معناه صار شيء آخر بأي شيء، بالكثرة الاستعمال، بالوضع، بالنقل، نقل من هذا المعنى. إذن فالماء اللفظ الماء الموجود في الكتاب والسنة سوف نفسره بذاك المعنى الجديد، نقول مراد الشارع ذاك، بس هكذا. فإذن أقول الانصراف هذا سببه، الانصراف نكتته هذا شدة علاقة اللفظ بفرد من أفراد المعنى نتيجة مناسبات عرفية واستعمالات خارجية تؤدي إلى تأكد العلاقة واشتدادها، هذا هو سبب الانصراف، أما مجرد الأكملية لا. إذن فهذا التقريب الثاني، هذا البيان الثاني للانصراف أيضا غير تام، وبالنتيجة هذا التقريب الثاني بكلا وجهه، التقريب الثاني الذي كان يريد أن يثبت الربط العلي الانحصاري من خلال الانصراف، سواء بالوجه الأول للانصراف الذي تقدم بالأمس وهو التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة، أو الوجه الثاني للانصراف الذي ذكرناه اليوم، كلا الوجهين للانصراف لم يتم، وبالتالي هذا التقريب لم يتم. يعني على مباني المحقق العراقي، ذاك الوجه الأول كان يقوم على المبنى الذي هو تمسك به في بحث دلالة الأمر على الوجوب، يعني شلون هناك طبق هنا هم يمكن أن يضل، لكن على هذا الثاني لا، ليس قائما على مباني المحقق العراقي، أن يدعى رأسا الانصراف. التقريب الثالث من تقريبات مفهوم الشرط هو أن يقال إننا نثبت أن الربط الذي تدل عليه أداة الشرط أو الجملة الشرطية هو الربط اللزومي، نثبت هذا من خلال الوضع، ونثبت أن هذا الربط اللزومي علي من خلال إطلاق التفريع، تفريع الجزاء على الشرط، ونثبت أن هذا الربط اللزومي العلي انحصاري من خلال الإطلاق الأحوالي للشرط، فبالنتيجة تثبت دلالة الجملة الشرطية أو أداة الشرط على الربط العلي الانحصاري فيثبت المفهوم. فهنا إذن أمور ثلاثة إذا تمت يثبت المفهوم. الأمر الأول أصل الاستلزام بين الشرط والجزاء، يعني أصل كون الربط بين الشرط والجزاء ربطا لزوميا ليس اتفاقيا صدفيا، ربط لزومي أصل هذا اللزوم، هذا مطلب. المطلب الثاني، الأمر الثاني، هو أن هذا اللزوم، هذا الاستلزام، هذا الربط اللزومي قائم على أساس العلية، يعني علية الشرط للجزاء. والأمر الثالث هو أن هذه العلية انحصارية، لا توجد علة أخرى، وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة نثبته عن طريق معين. الأول نثبته بالوضع، الثاني نثبته بالإطلاق، إطلاق التفريع، الثالث نثبته بالإطلاق الأحوالي للشرط، كل واحد من طريق. مو أن كلها نثبتها بالوضع كما كان يقول صاحب التقريب الأول الذي ذكرناه قبل أمس، لكن رأسا كان يريد أن يثبت هذه الأمور الثلاثة كلها من خلال الوضع. لا، صاحب هذا التقريب يقول قطعة قطعة، أصل الاستلزام بالوضع، وأن هذا الاستلزام علي بإطلاق التفريع، وأن هذا الاستلزام العلي انحصاري بإطلاق الشرط، لا إطلاق الأحوال للشرط. خب كيف؟ أما الأمر الأول يعني أصل الاستلزام بين الشرط والجزاء، وكون الربط القائم بين الشرط والجزاء ربطا لزوميا وليس ربطا اتفاقيا صدفيا، هذا المعروف بين المحققين أن هذا يثبت من خلال الوضع. يعني يدعى أن الجملة الشرطية أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية وضعت للدلالة على أن بين الشرط والجزاء ربطا لزوميا، ارتباط الجزاء بالشرط ارتباط لزومي وليس الارتباط بينهما صدفة، ليس الارتباط اتفاقيا صدفيا. يقال أن الجملة أو الأداة وضعت لي هذا النوع من الربط، ما إذا كان الشرط والجزاء أحدهما لازم بالآخر، تلازم بينهما، تلازم بالمعنى الأعم الذي ينسجم مع العلية، يعني لا ينفك أحدهما عن الآخر. خب كيف نثبت أن أن أن الجملة وضعت لهذا المعنى؟ الجملة الشرطية في اللغة وضعت للربط اللزومي بين الشرط والجزاء، نثبت ذلك من خلال ما نحسه وجدانا وعرفا ولغة، نحس بالتجوز والعناية والكلفة في موارد استعمال الجملة الشرطية في الربط الاتفاقي الصدفي. لو أن أحدا تعمل جملة شرطية وفي تلك الجملة الشرطية لم يكن الرابط بين الشرط والجزاء ربطا لزوميا، نحس أن هذا مجاز، هذا الاستعمال مجاز. إن نزل المطر غرد الطائر، لا يوجد ربط بين نزول المطر وبين تغريد العصفور. الابن اللغة العربي العرفي يحس بالمجاز في استعمال مثل هذه الجملة، لأن الربط بين الشرط والجزاء في هذه الجملة ليس ربطا لزوميا، وإنما ربط اتفاقي صدفة. من بعض الصدفة عندما ينزل المطر العصفور هم يغرد. إن كان الإنسان ناطقا كان الجو غائما، شو الربط؟ لا يوجد ربط لزومي بين الشرط والجزاء. أمثال هذه القضايا الشرطية التي لا ملازمة فيها بين الشرط والجزاء، أمثال هذه القضايا مجازات، مجازات بحكم الوجدان اللغوي والعرفي. فهذا دليل وشاهد على أن المعنى الذي وضعت له أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية عبارة عن الربط اللزومي بين الشرط والجزاء، ولذا يكون استعمال الجملة الشرطية في الربط غير اللزومي، في الربط الاتفاقي الصدفي، يكون مجازا. اي يحس العربي بانها مجاز، ولذا واحد هم شوي يضحك من واحد يقول اذا اجى المطر ال- ال- ال- ال- ال- السيارة هم مش تمشي، يقول لك شنو، يقول لك شنو الربط، يسأل يعني يستغرب يستهزئ بالكلام. ليش؟ لأنه ما كرة بين المقدم والتالي، ما كرة بين الشرط والجزاء. مضحك كلام، مضحك مويتي هكذا يحس، يعني الوجدان اللغوي والعرفي يحس بالعناية، يحس بكلفة، يحس بمؤونة في استعمال الجملة الشرطية في أمثال هذه الموارد اللي ليس الربط بين الشرط والجزاء ربطا لزوميا وإنما صدفة. إذا إجا زيد البرد هم ينزل، الوفر ينزل، بين مجيء زيد وبين نزول البرد. فأمثال هذه القضايا الشرطية تعتبر مجازات، واعتبارها مجازات دليل وشاهد على أن المعنى الحقيقي الذي وضعت له الجملة غير هذا النوع من الربط، ربط الاتفاقي، وإنما هو الربط اللزومي بين الشرط والجزاء. فاللزوم هذا العنصر، عنصر اللزوم بين الشرط والجزاء، هذا هو الوحيد من بين العناصر الأخرى التي الوحيد الذي يمكن أن نقول أنه مستفاد بالوضع، مستفاد من خلال كونه مأخوذا في المعنى الموضوع له. أما العناصر والخصوصيات الأخرى غير اللزوم، أضربوا الترتب، علاوة على اللزوم أن يكون الجزاء مترتبا على الشرط. وفرضوا مثلا لا يكون الشرط مترتبا على الجزاء، أن يكون الجزاء مترتبا على الشرط، هذا ليس مأخوذا في المدلول الوضعي للجملة، ولذا لا نحس بالعناية والتجوز. لو أن شخصا قال مثلا إن كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة، مع أن الجزاء ليس مترتبا على الشرط، بالعكس الشرط هنا مترتب على الجزاء، إن كان النهار موجودان كانت الشمس طالعة، أيهما مترتب على أيهما؟ الشرط هنا مترتب على الجزاء، وجود النهار مترتب على طلوع الشمس، والحال أن طلوع الشمس صار جزاء ووجود النهار صار شر. لا احساس بالتجوز في مثل هذه تعتبر قضية شرطية عادية استعمال دمار حقيقي. فترتب الجزاء على الشرط هذا ليس مأخوذا في المدلول الوضعي للجملة، أما أصل اللزوم لا مأخوذ في المدلول، أما الترتب لا ليس مأخوذا، ولذا لا نحس بالتجوز. أو ترتب يكون لكن علية ما تكون، ترتب بين الشرط والجزاء يكون، الجزاء مترتب على الشرط لكن لا بنحو أن يكون الجزاء معلولا للشرط، ترتب زماني بين حادثين. فبرضو إن نقول مثلا إن وجد البرق وجد الرعد، هنا إن وجد البرق وجد الرعد، وجود الرعد زمانا مترتب على وجود البرق، البرق عادة يجي يحصل قبل الرعد باعتبار نور، سرعة النور أقوى من سرعة الصوت عادة هكذا دائما. فترتب زماني موجود لكن ترتب علي ماكو، ليس الرعد معلولا للبرق، لا قد يكون هذا معلول لعلة وهذا معلول لعلة أخرى، أو كلاهما معلولان لعلة أخرى، ليس بينهما ليست علية، ليس هذا علة لذلك، لكن ترتب موجود. مع أن الترتب هنا غير علي لكن القضية لا تعتبر مجازا، فهذا شاهد على أن العلية ليست مأخوذة في المدلول الوضعي للجملة. على أي حال، أو الانحصار ترتب علي يكون لكن غير انحصار، هم هذا غير مأخوذ في المدلول الوضعي بشهادة أن الجملة لا تجوز فيها إذا استعملت في العلية غير انحصارية، كما مثلنا بالأمس إن تشرب السم تموت، لا توجد علية انحصارية، والحال أن الجملة لا تجوز فيها. فقصدي أن سائر العناصر الترتب العلية الانحصار هذه الأمور ليست مأخوذة في المدلول الوضعي للجملة، لكن أصل اللزوم مأخوذ في المدلول الوضعي في مقابل الاتفاق، أصل اللزوم في مقابل الاتفاق هذا مأخوذ في المدلول الوضعي للجملة. فيقال إذن في هذا التقريب، يقال أننا نثبت الأمر الأول وهو كون الربط بين الشرط والجزاء ربطا لزوميا لا اتفاقيا، نثبت هذا بالواضع، وأما الأمر الثاني والثالث فنثبتهما بالإطلاق، واعتبار أن الوقت انتهى فهذا يبقى توضيحه إلى يوم السبت الآتي، لا السبت الذي وراءه يعني الأسبوع القادم، الدرس معطل تبعا للمجمع عليه مو المشهور، أقوى من المشهور، بل باعتبار الحوزة معطلة الأسبوع الجاي، فإذا نحن أيضا نعطل إن شاء الله يوم السبت الذي بعد السبت الآتي. ما يوم يصير؟ طبعا تسعة ربيع. اليوم أول أربعة إلى الأربعة ثمانية خميس، تسعة جمعة عشرة سبت 11 يوم السبت الحادي عشر من ربيع الثاني إن شاء الله. ونسألكم الدعاء والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.